السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: استغفر الله إن الله غفور رحيم. الاستغفار به تدفع المصائب والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وبالاستغفار تتسع الأرزاق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. فبالشكر تزداد النعم، وكذا به تدفع النقم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربنا يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم استخدام الألوان الفسفورية والقلم الرصاص في حفظ القرآن الكريم من المصحف. لو خصصت مصحفا لذلك للتعليم أرجو الله ألا يكون به بأس، والقصد التعليم والله أعلم. وسددك الله يا سامح بن غريب. يسأل: اللهم أنا على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ فتحي. الرسول أخبرنا أن الله ينادي علينا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل. عفوا، ذهب السؤال. أين ذهب السؤال؟ كأنه يقول: من متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ كأنه يقول ذلك: جزئ المساء، احسب الزمن من المغرب إلى الفجر وجزئه ثلاثة أجزاء، فالثلث الأخير يبدأ من بعد مضي الثلثين الأولين. صحة حديث: من سكن البادية جفا. أما يفعل ويفعل به العدم سكن الصحراء، لا يكون حذر الذي يسكن في البادية. الذي يسكن في البادية عليه أن يحافظ على نفسه ودينه وأكثر من ذكر الله، لأن هذا تحذير. ولكن في السند ضعف، السند مقال. قال أو عفوا، وهو الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. فكلها تحمل تحذيرا، لكن سنده فيه مقال. إلا أن الله قال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. أي الأعراب أشد كفرا من كفر أهل المدينة، ومنافق الأعراب أشد كفرا من منافق أهل المدينة. إن أهل المدينة مع كفرهم ونفاقهم، لكن لما اختلطوا بالصحابة رضي الله عنهم وبالرسول عليه الصلاة والسلام تحسنت أخلاقهم شيئا ما. لكن هؤلاء جمعوا بين الجهل وبين الكفر، يعني الأعراب. حديث الضيف يأتي برزقه ويذهب بذنوب أهل البيت ليس بحديث، ولكن ربي قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما حكم العمولة السمسرة؟ إذا كنت أمينا يا دلال، سمسار دلال يدل البائع على المشتري أو المشتري على البائع، فإذا كنت دلالا أمينا ترشد بما يرضي الله فلا بأس بأخذ أجرة الدلالة بدون كذب منك وبدون غش ولا تدليس. العملات الرقمية لا يجوز التعامل بها لأنها عملات وهمية. بارك الله فيك يا أخي الكريم. زواج رجل مسن من فتاة صغيرة، إذا كان هذا الرجل يستطيع إعفافها فلا بأس بذلك، وقد ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وعمره 54 سنة، وعمرها آنذاك 9 سنوات. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي وهو أكبر من أبيها، وقال عثمان رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود قد تقدمت به سنه، يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية تذكرك ما كنت تعهد؟ هكذا قال عثمان، فلا مانع من أن يتزوج كبير السن إذا كان يستطيع إعفاف زوجته، لا مانع من أن يتزوج بفتاة صغيرة دون إجبار على الفتاة الصغيرة بذلك. هل يجوز إحلال السيارات القديمة الملاكي؟ ظهر في إحلال السيارات أمر هو أنه لا بد أن تتقدم بطلب للبنك تطلب منه قرضا، تطلب القرض بلا ريب سيكون بالربا. هل نكرر الدعاء بعد سن 40 باستمرار؟ هذا شيء طيب إذا كررته قدر استطاعتي، ذلك هو أو هذا هو حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين، فدعاء طيب على كل حال. ما حكم قراءة القرآن وهب ثوابه للميت؟ لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حكما قال من الركوع وقال الله أكبر بعد سمع الله لمن حمده، نسيا ويسجد للسهو والصلاة تصح والحمد لله. في إضاءة ضعيفة يا عبد الرحمن ولا ماشي لا بأس. ساحة حديث اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء لقضاء الدين، كون ذلك لقضاء الدين لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هذه الآية لقضاء الدين، أما هي آية من كتاب الله. بسم الله. هل يوجد اتصال؟ اتصال صوتي بعد ساعة من الآن إن شاء الله، أما الآن كتابيا. حديث من ليس لديه حكم من ليس لديه خبرة في التجارة فوضع ماله في البنك، البنوك فائدها حرام، هل يجوز أن أقضي النذر عن شخص على قيد الحياة؟ يجوز أن تقضي النذر عنه. مرحبا أخ أشرف من الإسكندرية، أهلا وسهلا، أبلغ فضيل الشيخ أحمد بن فريد السلام وفقك الله وإياه. حكم النذر أن يخرج مالا إذا رزقه الله بمبلغ من مكان معين وقد حصل ولكن عليه دين، هل يخرج النذر أم يفي بالدين أولا ويؤجى القضاء النذر حين ميسرة مع النية لتوفيته بإذن الله. لا أنصح أن يفي بالنذر أولا. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى، ولأن الدين الآخر له مطالب يطالب به، أما النذر ليس له مطالب يطالب به. فإذا قلنا لك وفي بالنذر الآن لن تستطيع الفرار من صاحب الدين الآخر، أما إذا قلنا لك سد الدين الآخر الآن فإنك ستتكاسل. و لا، هذا هو الآخر. نعم، نحن نتغذى على رحيق زهرة الأفيون. نعم، يجوز أكل العسل الناتج منه، ما لم يسكر، لا أظنه يسكر، حصلت استحالة بارك الله فيك. حكم مجسمات للطيور وحيوانات، مجسمات للطيور وحيوانات مصمتة بدون عيون للديكور، أما مجسمات للطيور لا تجوز، والحيوانات التي بدون عيون أيضا لا تجوز. شخص مغمض من نفس الصورة قائمة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أخذت وسيلة أو أخذت وسيلة من الحمل فزادت الحيضة، كانت 3 أيام وأربعة، بقي 13 يوم، متى تغتسل؟ أظن عندها خلل في التقدير، فأنصح الأخت أن تذهب لطبيبة لأن هنا خلل في التقدير، لا تتحول بسرعة 13 يوما، تسأل طبيبة في هذا الباب. علة حديث: من أصبح معافا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. أسلفت أن الحديث ضعيف لضعف رجل في الإسناد. طلق زوجته مكره ولا ينوي، الطلاق واقع، لكن كيف صورة الإكراه التي يصورها الأخ؟ لا بد من تحرير القول في صفة الإكراه، ما صورة الإكراه حتى نستطيع أن نقول لك الطلاق واقع أو غير واقع. لكن قالت له طلقني، قال أنت طالق، وحكم على نفسه بالإكراه. في هذه الحال لا يلتفت لقوله، فلا بد أن نسمع منهم ما صورة الإكراه التي تقولها لك. إذا وضع السيف على الرقبة طلق أو نذبح، الطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. فليس قصدي أن طلاق المكره لا يقع، عفوا، أن طلاق المكره واقع، لا، قصدي هنا أن أنازع في وصف الأخ طلاقه بالإكراه. كيف وصف نفسه أنه مكره؟ ما الحال التي وصل إليها؟ ولد 12 عام وعمه 20 عاما يعنفه ويضربه، والولد لا يقبل إساءة عمه، ماذا يفعل؟ خلاص، بالحسنى يتعامل مع عمه بالحسنى. يعني يذكر عمه بالحسنى، ويدخل شخصا طيبا يكلم عمه. لماذا لماذا يكره الفرس عمر بن الخطاب؟ بلادهم فتحت في زمنها، حكم تفصيل الملابس الموجودة في السوق وبيعها لا بأس، هل سنرى الناس عرياهم؟ هذا المعمد بالبلوى، أنت تفصل الملابس يمشي بها الناس في الشوارع، أنت لا تزيد الشارع فسادا، لا تزيد الشارع فسادا، إنما أنت تمشي كما يمشي، يعني تبيع كما يبيع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة من حرير سيراء أتته، قال له عمر: يا رسول الله، خذ هذه الحلة البسها، البسها يا رسول الله، استقبل بها الوفود والأعياد يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بها إلى عمر، فحدثنا عمر كيف قلت بالأمس يا رسول الله لألبسها من لا خلاق له ثم أرسلت بها إلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني لم أرسلها إليك لتلبسها، ولكن لتبيعها أو لتكسوها أخاك، لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان له أخ مشرك، فدل ذلك على جواز بيعها من ثم. حكم التجارة في مستحضرات التجميل لا بأس بذلك ما لم تكن هذه المستحضرات في نفسها محرمة. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ما حكم من هو مسلم سرا لا يستطيع تأدية جميع الفروض؟ ما حكم من هو مسلم سرا لا يستطيع، لا بأس بإسلامه إذا كان لا يستطيع الفروض فعلها سرا لا بأس. أجبر أهل الكفر عمار بن ياسر رضي الله عنه على التلفظ بكلمة الكفر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: مطمئنا بالإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يروى ويحسن بطرق إن عاد فعد. وقد قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هل يجوز أن أدخل في الصلاة بعد التكبيرة الأولى من الأذان؟ هل يجوز أن أدخل في الصلاة بعد التكبيرة الأولى من الأذان؟ يجوز بعد حتى قبل التكبيرة إذا دخل وقت الصلاة، حتى لو لم يؤذن المؤذن جاز لك أن تصلي إذا كنت مثلا في من أصحاب أي علة يجوز لك أن تصلي. صديقه قال عليه الطلاق: ما تيجي الوقت لعشيك سمك، رحت عنده لقيته جايب لنا تونة، قال: دي سمك. قلت له: يمينك كاذب ولازم تكفره. لا، ليس بكاذب، مشتق من السمك، ويقصد أي شيء بحري. حكم التبرع لصالح مؤسسة خيرية على حساب ببنك غير إسلامي لا بأس بذلك، لأنهم يجبرون المؤسسات على الارتباط بالبنوك. قل إنه مدير مزرعة وصاحب العمل يسرق كهرباء المزرعة، فإذا عونت على ذلك برفع السكين حرام؟ نعم حرام، مساعدة على الإثم والعدوان، ولك بمثل. يقول: نعيش في دولة أوروبية، فما النصيحة؟ عندي 5 أولاد ونجاهد في تربيتهم. الأخت إيمان: إذا كنت تستطيعين الرجوع إلى بلاد المسلمين والبقاء فيها فأولى لك، ثم أولى أن تكونين في بلاد المسلمين وإن كانت الحياة الدنيوية أقل شيئا ما مما عندكم. أما إذا كانت لك مشاكل في بلادك وستزجاني أو يزجن أولادك، فهذه ضرورة تجاوز الإبقاء، فاستعيني بالله وحفظي على دينك. مع أنني أكرر، لأننا سنسأل أمام الله عن الفتوى إذا كان بإمكانك الرجوع إلى بلاد الإسلام، وإن كانت الدنيا أقل شيئا ما فهو أفضل، لأن الأبناء عندك يتأثرون يوما بعد يوم ويبتعدون عن الدين والإسلام يوما بعد يوم، فلحسب حال بلادك. الله يسلمك. متبرجة سافرة جاءت تشتري مني مكياج وعطف فواح أبيعه لها، يجوز لك أن تبيع لها ويسمعها على نفسها، وقد كان الذهب يباع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتريه المسلم والكافر، تشتريه المسلمة والكافرة وتتزين به المسلمة كما تتزين به الكافرة، ولم يكونوا يمنعون بيع الذهب لأحد من أجل تبرجها، والله أعلم. نصيحة الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زينب بن جحش لأنه أحبها وقعت في قلبه. الله سبحانه وتعالى زوج النبي محمدا بزينب بنت جحش، وهو الذي قال في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. ففي شيء من الحب في قلب الرسول، الله الذي قذفه وهو الذي زوجه بزينب من فوق سبع سماوات، فلا معنى لاعتراض سخيف من السخفاء أو مكذب بيوم الدين على هذه القصة. الذي قذف في قلب الرسول حباه والله، والذي زوجه هو الله، لعلة بينت في كتاب الله، والله يفعل ما يشاء حتى من غير علة. هو الله لا يسأل عما يفعل، لكن بين لنا ربنا برحمته بنا السبب، أنهم كانوا يرون أن الشخص إذا تزوج امرأة ابنه المتبنى ليس بالابن للصلب أن هذا من الجرائم الكبرى، فبين الله خطأ هذا وقال: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الولد الدعي إذا قضى منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ما معنى أن يتخبطنا الشيطان عند تخبطه الشيطان؟ تخبطه الشيطان يجعلك تخرف، تفقد وعيك وتتصرف تصرف المجانين. اتفق الورثة على إخراج جزء من التركة لصدقة جارية للوالد، وبعد القسمة جاء أحدهم يريد أخذها كدين. اتفق الورثة على إخراج جزء من التركة كصدقة جارية للوالد، جزء من التركة كصدقة جارية للوالد. طيب، بعد القسمة جاء أحدهم يريد أخذها كدين ثم يقسطه على عمين. لا تفعلوا، لا تعطونه، لا تعطونه، أنتم أخرجتم الميت في حاجة الآن ما دامت كلمتكم اتفقت، خلاص يقتطع لأي يقترب من أي شخص آخر. كل القروض تسقط عن كل الفروض تسقط عن المسلم سواء حتى الصلاة. ماذا يصنع إذا كان إذا صلى سيقتل؟ هو كلمة الكفر أشد من ترك الصلاة، فإذا كان إذا صلى سيقتل فيصلي ولو بالإماء، بالإماء بالعين، يصلي ولو بالعين. الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، حكم استخدام البرامج التي تكشف اسم المتصل من حقك أن تعرف من اتصل بك، هذا من حقك فلا بأس بذلك. ما حكم الدعاء على الفاسق الذين الفساق الذين يضروننا بالموسيقى ويسبون بعضهم في الشارع ويؤذوننا بسماع سب الدين والشتائم؟ من الممكن أن تدعو بدعاء لا يؤثمك أمام الله؟ تقول: اللهم اكفنا شرهم، اللهم اكفنهم بما شئت. يجوز أن تقول ذلك، أو تقول: اللهم اهديهم، اللهم اصرفهم عنا واصرف عنا أذاهم. حفظ المرأة القرآن على يد شيخ في مدرسة قرآنية تدرس التجويد والقراءات وذلك بصحبة الأخوات وكلهن منتقبات. حفظ المرأة للقرآن على يد شيخ في مؤسسة قرآنية تدرس التجويد والقراءات وذلك بصحبة الأخوات. إذا لم تكن هناك فتنة ولم تكن هناك خلوة فلا بأس. كان الشيخ مثلا كبير في السن وهي صغيرة، الفتنة منعدمة وليست هناك خلوة، لا بأس. أما إذا وجدت الفتنة أو كان هناك تقارب في السن بينه وبينها فالفتنة تتولد سريعا. وقل: إذا تقصدي قضاء رمضان مع النفل فلا يجوز لأن القضاء فرض. فاطمة صلاح قال قصر تقديم وقت السفر إلى محافظة أخرى ليس بي مكان. لا يجوز أن تقصر في بلدتك، لا يجوز أن تقصر الصلاة في بلدتك. يمكنك الجمع لبعض الليلة إن دعت إلى ذلك ضرورة، كأن يكون القطار لا يتوقف وستضيع الفروض ولا يمكنك في القطار أن تتوضأ. زوجتي لا يعجبها أني أحاول أن أقترب من الله بالالتزام على الوجه الذي أمره فيه، فما يجب علي بحقها؟ لا تطيعها، يعجبها ولا يعجبها، هي التي تنظر ما الذي يعجب الله، ما الذي يعني يقرب من الله. أبد ذلك بسلامتها تنصرف إذا لم تستقم. ما حكم صلاة امرأة إمام بنا بحكم صلاة إمام يصلي بنا قصرا وأغلبهم يكرهون، قصرا يعني إجبارا وأغلبهم يكرهون، لماذا يكرهونه؟ هذا سؤال. إذا كانوا يكرهونه لأنه متبع السنة لا عبرة بكراهيتهم له، فالكراهية يلزم أن تكون كراهية شرعية. على كل حال صلاته، الحديث الذي تنشده ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، إمام أم مقام هم له كارهون، في سنده مقال. ولو سلم الحديث من المقال لكان قولهم له كارهون المراد به الكراهة الشرعية، والله أعلم. كيف أتخلص من ذنب الغيبة؟ اسأل الله أن يصرفه عنك وأمسك عليك لسانك. الحكم في الحكومات الأجنبية تضارب بالمرطب والمعاشي في البورصة، والمضاربة في البورصة عموما حرام. أنصحك بالابتعاد عن البورصة تماما، لأن شرائك أسهم من البورصة في الحقيقة أنت لا تعرف قيمة السهم. وأقرب المسألة لشخص فيما يتعلق بأسهم البورصة. شخص أنشأ برجا عظيما، مبنى عظيم كلفه 5 ملايين من الجنيهات، 10 ملايين من الجنيهات، 10 ملايين من الجنيهات، وقال أنا سأدخل الناس للاكتتاب فيه أسهم شرك فيه، وخرج على الناس وقال لهم هذا البرج تكلف 20 مليون، السهم مثلا عندي ب2000 جنيه، وهو ما تكلف ذلك. كيف ستعرف أنت وجه الحق والصواب؟ يقول لي شريك نصراني ماذا أفعل؟ إذا كان شريكا أمينا فلا بأس بالبقاء معه، وإذا كان شريكا ليس بأمين فابتعد عنه. قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. مؤسسة العمل لضمان استرجاع ديونها يفرضونها العامل التأمين على الحياة، ما حكم ذلك؟ ضمان استرجاع ديونها الأصل أن التأمين على الحياة لا يجوز، إن وجدت غيرها اذهب إلى غيرها، إن وجدت غيرها وكنت مضطرا فللمضطرين أعذارهم. شرب يوم رمضان للعطش الشديد، فما الحكم؟ جزاك الله خير حسن. شرب يوم رمضان للعطش الشديد، ما الحكم؟ عليه إعادة ذلك اليوم ويستغفر الله. ريحة نار، شوف ريحة نار ولا حاجة، ما شاء الله. وجزاك الله خيرا. هل يجوز وضع الرجل مع زوجتي في قبر واحد وتقسيم المقابر إلى حريمي ورجالي؟ هو في الأصل على عهد الرسول كان كل شخص له قبر واحد، كل واحد له قبر مستقل. لما كان يوم أحد وكثرة القتلى كان يدفنون الاثنين مع بعض، ويقول النبي قدموا أكثرهم قرآنا. جابر قال بعد مدة لم تطب نفسي أن يكون أحد مع أبي في قبره، فحفرت القبر واستخرجت أبي من القبر، استخرجت أبي من القبر. لكن اضطررنا في هذه الأيام لضيق المقابر وضيق الأراضي في بلاد كثيرة أن يدفن في القبر أكثر من شخص، فكان يدفنون الرجال مع بعضهم والنساء مع بعضهم، هذا والله أعلم. قول البعض من بعض الناس تخلي الألف واللام على بعض لغة ركيكة، قول في قول بعض الناس إننا في التشهد الأول نقوله إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الصحيح، هذا الصحيح. أقد أرد في هذا الصدد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن مسعود التشهد وصل إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عندنا في الصحيح ثم يتخير من الدعاء جبه إليه، قال الرسول عليه السلام. في غير الصحيح ابن مسعود يقول إذا بلغت ذلك فقم، أو بعض الرواة الحديث هم أعلم إذا بلغت ذلك فقم. وثمة حديث آخر هو أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة، فهذا يدل على سرعتهما في هذا التشهد الأوسط، والله أعلم. حكم استعجال القراءة في الصلاة لمريض البروستاتا عفوا، طول هذا السؤال للمرة الثالثة، قلنا لا بأس بذلك ما لم يخل بالقراءة، قراءة سريعة فيها تجاوز حتى لا ينتقض وضوءه. ما اسم الله الأعظم؟ لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعيين اسم الله الأعظم. الحديث الذي هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلول. وقال جمهور العلماء إن اسم الله الأعظم هو الله، ذلك لأن الأسماء كلها ترجع إليه، فتقول الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فإن قيل فلماذا ندعو الله ونقول اللهم ومعناها يا الله ولا يستجاب؟ فقال العلماء لذلك لأن القائل هذا لم يستوفي سائر شرائط الدعاء، لم يستوفي شرائط الدعاء. لا أعلم أحوال الإخوة في كندا يا عبد الله بن عبد الله، نسأل الله أن يقيد لهم أن يعلمهم دينهم. ما تفسير أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ يحول بين المرء وقلبه قلبك الذي في صدرك، أنت لا تستطيع التحكم فيه، هذا المعنى، قلبك الذي في صدرك لا، أنت لا تستطيع التحكم فيه، الله يحول بينك وبينه وبين التصرف فيه. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، يعني ما الذي يعلمك أنك ستؤمن إذا جاءت الآية، وما يشعركم أنه إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أكما صرفناهم عن الإيمان أول مرة نصرفهم عن الإيمان كذلك بعد مجيء الآية. يعني إيه الحديث المعلول؟ الحديث المعلول يعني به علة، فإذا كانت العلة قادحة مؤثرة فسيكون ضعيفا. نعم، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هل يجوز الكذب لقطع فتن كثيرة قد تحدث بين الناس؟ أمون لا تتخذوا ذلك عادة. نعم، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس بالكذاب الذي يكذب ليصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ولكن لا تتخذ هذه عادة. ومن العلماء من وجه الكذب هنا بالتعريض، بالتعريض والله أعلم. ما معنى قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ من العلماء من قال الأرض هي الأرض التي نحن عليها وقد ورثها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء من خصص، يعني أعني أن من العلماء من خصص هذه الأرض معينة كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض. فقالوا المراد بنو إسرائيل الذين هم على عهد موسى عليه السلام. ومن العلماء من قال أرض الجنة، والله أعلم. مرحبا بك الفاتح عثمان، مرحبا بك. من أولى الناس بالصلاة على الميت، إمام المسجد أم أهله؟ إذا اختلفوا فإمام المسجد أولى. لحديث لا أمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه، وإن اتفقوا فعلى ما يتفقان عليه. وأحيانا يكون في المسجد أكثر من جنازة، من الذي سيؤم؟ الحاسم سيكون إمام المسجد بلا ريب. مسافة قصر الصلاة مسافة عرفية، راجع إلى أعراف أهل بلدك. هل يحق للزوج في كل موقف تهديد الزوجة بالضرب؟ يعني يضربها ولا يهدد أنه سيضرب؟ يعني ماذا نفعل الرجال الحمقى والنسوة الحمقاوات؟ يعني أمر إيه؟ هم يحتاج إلى حكمة وكياسة. حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام، إسناده في الظاهر يحسن، وما دلت بصدد البحث عنه، لكن في الظاهر إسناده يحسن. العلة بس تتمثل في أن بعض الرواة لا يتحملون مثل هذا المتن الذي يحتاج إلى متن إلى سند قوي. هل توجد كفارة لإجهاض الجنين؟ إذا كان الإجهاض دون نفخ الروح فيه، دون نفخ الروح فيه، إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه، فالخطب فيه أيسر ويكفي الاستغفار والعمل الصالح. أما إذا كان بعد إجهاض الجنين هناك أحكام شرعية إذا كانت عن عمد تتمثل في إعطاء والد الجنين حقه وهو الغر العبد أو لما، إلا إذا كان الوالد هو الذي أمر المرأة بذلك فيسقط حقه عليه أن تستغفر استغفارا طويلا. وتعمل عملا صالحا كبيرا. ما هي شرائط الدعاء؟ شرائط الدعاء أن تكون طيب المطعم، طيب المشرب، طيب الملبس. لا يعني شرائط الدعاء لا تدعو باسم ولا بقطعة رحم. هذه يحتاج محاضرة كاملة معذرة. ماذا تقصد بالمرابحة يا آية؟ يا آية المرابحة المشاركة جائزة، لكن هل لك تصور آخر المرابحة في بلدك أو ماذا؟ حكم السفر لبلاد الغرب للدراسة والعمل. حكم السفر لبلاد الغرب للدراسة والعمل. إذا كنت تأمن على نفسك من الفتنة وتأمن على دينك ألا يضيع، فلا بأس بالسفر للدراسة والعمل إذا كان العمل حلالا ولا يمتهن هنالك دينك ولا تعن الكفار على المسلمين بعملك. زوجها في حالة غضب وطلقها ثلاثا، وبعد ربع ساعة طلقها بالثلاثة في نفس المكان، وبعد ساعة ونصف طلقها بالثلاثة. كل هذا إذا كان بدون مراجعات فهي تطليقة واحدة فيما أختاره من أقوال العلماء. إذا لم يكن بينهم مراجعة اختاروا قول العلماء، وإن كانوا هم الأقل القائلين بأن ذلك كله يعد تطليقة واحدة. الله أعلم. رفع في الملوك لا تجوز أي لطفي. حكما مات مصرا على الكبيرة. ما معنى مصرا على الكبيرة من وجهة نظرك؟ فهمني ما معنى المصر على الكبيرة. قلنا يفعل الكبيرة، يعني نفسه ضعيفة ويفعل الكبيرة. إذا كان ذلك كذلك فلم يزل مسلم، وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له اسمه عبد الله لكن لقبه حمار لقبه، وكان هذا الرجل يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، وفي رواية لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. هل يصلي المسافر السنن؟ هناك سنن يصليها المسافر كسنة الفجر وسنة الوتر. سنة الفجر وسنة الوتر يصليها المسافر، وكذلك النفل المطلق كالضحى وصلاة الليل. أما الأول فلأن النبي لم يكن يدع صلاة سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، والوتر كذلك. والآخر حديث كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، حيثما توجهت به راحلته. يبقى الخلاف في النفل الراتب، يعني ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها، أو أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذا الذي يعني يضر فيه الإشكال. الجمهور يرون الجواز، بل يرون الاستحباب، أولا لأنها صلاة وأنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ثانيا أن النبي لم ينهى عنها، لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل صلىها النبي؟ لم ينقل أن النبي صلى راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، لكن المجوزون يقولون ما نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ابن عمر يقول لو كنت مسبحا لأتممت، لكن هذا لا يعني نهيا. الله المستعان يا أخي صافي، نحن في عهدنا مع ربنا نقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يسر الله ونعافه بإذن الله. نتشرف بزيارتكم بإذن الله يا أخي صافي. من أفعل مآخي الكبير الذي لا يريد أن يعطيني ميراثي الشرعي، صلت عليه أناسا طيبين، إن أبى شهر به حتى يرد الحق إلى أهله، لأنك لست بمسامح له. إذا كان سيعذب في الآخرة، لا نحب له أن يعذب في الآخرة، ولا نحب لك أن يضيع حقك في الدنيا. يقول: لماذا أن نقول عن أمر لم يفعله الرسول فإن البدعة الحسنة؟ يعني هل تريد أن تخترع في الدين ولا إيه؟ لابد في التفصيل، لابد من التفصيل في العمل، لابد من التفصيل في العمل. في الأراس يغنين أغاني بها كلام شرك، هل يكفر من أحضر لهن الدف بعد أن طلبنه وخجل أن يرفض؟ يعني كلام فيه شرك إزاي؟ لا تعينهم على الكلام الذي فيه شرك، وضح، اذكر مثالا. جزاك الله خير يا محمود ابن عثمان، يا محمود عثمان عفوا. نزعت قشرة جرح في وجهي قبل أن أتحلل من الإحرام. يعني كيف فعلت كذا؟ خرج جرح، لا شيء عليك إن شاء الله. حكم بيع الدخان، بيع الدخان حرام، ذلك لأنه مضر ولا ضرر ولا ضرار. هل يجوز صيام ثلاثة أيام مع إخراج طعام كفارات اليمين لكسرتها؟ هل يجوز صيام ثلاثة أيام مع إخراج طعام كفارات اليمين لكسرتها؟ هل يجوز صيام ثلاثة أيام مع إخراج إطعام كفارات اليمين لكسرتها؟ الأمر هل ممكن تكون كثيرا لكنك ثري؟ إذا كنت ثريا تستطيع الإطعام، لا يجوز لك أن تنتقل للصيام. لكن إذا كنت فقيرا لا تستطيع الإطعام، صمت مكان كل كفارة ثلاثة أيام. حديث اللذ بيد الجلال والإكرام صحيح. يقول: نريد مثالا للبدعة الحسنة كالذي قاله عمر لما تجمع المسلمون لصلاة الليل واجتمعوا على التراويح في رمضان قال: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. هذا من العلماء من ذكر في ذلك أمثلة كثيرة، مثل جمع القرآن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، تدوين الدواوين، وضع مرتبات سنوية للصحابة رضي الله عنهم من الفتوحات من بيت مال المسلمين، أمور كثيرة، قواعد مصطلح الحديث الآن يتوصل بها إلى خير، قواعد التجويد بهذه الطريقة التي نحن عليها. لم يكن أو لم ينقل عن النبي أنه مد أربع حركات، مد عرض للسكان، النحو ودراسته، كلها أشياء طيبة. ولا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مثلا معروف لدى الناس العوام فاعل مرفوع بالضم أو مش عارف في حرف جر، كقواعد تدرس لم تكن موجودة على عهد الرسول. كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولكنهم يتكلمون بسجياتهم هكذا لغة صحيحة، لكن كتقييد المفعول المطلق المفعول لأجله كل هذا وضعت له قواعد بعد ذلك، أصول الفقه، قواعد الفقهية، كل ذلك من الأمور التي دخلت على المسلمين وهي شيء نافع. يعني تقريب المعاني، ما معنى والتي ينامون عنها أفضل؟ يعني التي في الثلث الأخير أفضل من التي بعد العشاء. الكفارات كثيرة، عفوا كلام عمر، عمر رأهم مجتمعين يصلون التراويح بعد العشاء فقال نعمة البدعة هذه والتي أنا هنا أنا أفضل. فهي باختصار شديد من البدعة الأمر الجديد المحدث في الدين لابد من النظر فيه ما هو، يعني هل اختراع جديد في العبادة أم له أصل، أم له أصل. فمثلا إذا كان له أصل والناس غافلة عنه فيكون بدعة بالنسبة لهؤلاء الناس كأنه شيء جديد بالنسبة لهم، هذا الشيء الجديد بالنسبة لهم هل يكره في كل الأحوال أو ينظر إلى أصله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لما حث الناس على، لما كان جالسا وجاءه قوم من غطفان اشتاب النمور رأى النبي ما بهم من الفقر والفاقة، فقر شديد أجسامهم هزيلة وضعيفة، يعني حالهم يرق له الشخص دون أن يسأله، فارتع لذلك وقام في الناس مذكرا بقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وتلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فلما سمع ذلك بعض الصحابة ذهب وجاء بصرة مليئة بالمال، صرة مال فضة دنانير ودراهم، طرحها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام فتبعه أقوام وآتوا بمال كثير حتى اجتمع أمام النبي كوم من المال فسر وجهه واستنار وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذه السنة هي ليست مسنونة جديدة، هي موجودة لكن رجل أحياها، لأن نصوص الإنفاق كثيرة جدا في كتاب الله، نصوص الإنفاق كثيرة جدا لكن الناس في غفلة عنها، فجاء الرجل وسن سنة للناس، هي ليست اختراعا جديدا في على عموم الشريعة إنما أمر نسبي، الناس في غفلة جاء وتصدق، فهذا باب حسن. هل يجوز المرأة إقامة الصلاة وهي تصلي خلف زوجها في البيت وحدها مع زوجها؟ جوز بعض العلماء ذلك إذا كانت في البيت مع زوجها، ومن العلماء من بقي على الأصل وقال الزوج هو الذي يقيم ويصلي. حكم تحديد اللحية، عن خط رفيع تستحي وتصنع لحية على حياء وجل من الناس، يا أخي لماذا تفعل ذلك؟ على العموم على حسب هذا التحديد يا أحمد، يعني ما صورته التي تعطينا الحكم؟ الكتب الدراسية بأحاديث لا صحة له والدكاترة لا يقبلون النقد، هل أحمل وزر الكتمان؟ على قدر استطاعتك، من رأى منكم مكرم فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ما حكم العزل؟ لازم على الكراهة. أما الجواز مع الكراهة لحديث جابر كنا نازل، أما الجواز فلحديث جابر كنا نازل والقرآن ينزل، لو كان حراما لنزل فيه قرآن. أما الكراهة فلأن النبي قال ما عليكم ألا تفعلوا إنها لا تكون نسمة مخلوق إلا وهي كائنة. يقول هل يجوز أن نصدق على طلاب يدرسون حتى ينجح أولادي؟ يجوز أن تتصدق على طلاب يدرسون كصدقة وبعد ذلك تقول يا رب وفقني، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع المسارعة في الخيرات دعاء، صم وادعو، اتلو القرآن وادعو، صلي وادعو، تصدق وادعو، حج وادعو، اعتمر وادعو. الجمع بين حديث الوائدة والموؤودة في النار، هذا الحديث لا يثبت، الوائدة والموؤودة في النار لا يثبت. حكمها بالأخت مالها مالها لأخيها دون الآخر، ليست بملزمة بالعدل في الهبات لإخوانها، إلا إذا كانت كلالة وتعتال على التغيير، تغيير الشريعة أو تغيير الأحكام الشرعية بمثل ذلك، فحينئذ تلام شيئا ما. لكن أيضا إذا كان لأخيها فضل عليها، أنفق عليها، بذل من وقته وجهده لخدمتها فأكرمته بشيء دون إخوانه، فلا بأس بالهبات المسببة، فكل حالا بحسبه. نرجو الله أن تكون مجالس علم أخت سناء. توفي رجل وترك ساعة ذهبية عملت بدولابه ولم يعلم الورثة أنها تبلغ النصاب، ووزعوها بعد 3 سنوات، هل يخرجوها يخرجوا زكاة 3 سنوات؟ لا يخرجون زكاة 3 سنوات، لأن كل واحد نصيبه لا يبلغ النصاب. ما حكم رفضي إعطاء المحاضرات لزميلاتي؟ هل يندرج هذا تحت تعريف من كتم علما؟ لماذا لا تعطين المحاضرات لزميلاتك؟ هذا سؤال. يعني مثلا طالب في الجامعة مجد ومجتهد ويسجل وراء الدكتور كل شيء يكتبه، هو حريص على الاستفادة، وهو يرى زميلا آخر وزميله يتسكعان في الطرقات، يتأبطها ويمشيان في الطرقات يتكلمانها، فقال لن أعطيه لزجره وزجر أمثاله عن هذا العبث، فأنا أحضر استفيد، فليس بملوم حينئذ، ليس بملوم حينئذ. لكن مثلا طالب تأخر وأنت تعلم أن من شأنه الاجتهاد، تأخر عن المحاضرة، فأعنه ولا تكن من الذين يمنعون المعون. هل قائمة من المهر؟ نعم من المهر، هي في مصر المهر، هي في مصر تعد المهر. يسأل عن ما حكم تأجير محل لكوافير النساء. محل لتأجير محل لتأجير في الغالب أن هذه الماشطة الكوافير، ما الماشطة، في الغالب أن هذه الماشطة لا تبالي بالحلال والحرام. فنقول إذا لم تبالي بالحلال والحرام لا تساعد على الإثم والعدوان. ثم إذا كانت تلتزم بأحكام الشريعة في عملها جاز لك أن تؤجر لها. لا طلب من ابني مالا لشراء شيء كماليات ليس من الضرورة، هل لابد أن أعطي بقية الأولاد مالا كتوسعة عليهم أيضا مثل أخيهم؟ هذا الأظهر، هذا الظاهر. نعم، يعني ابنك جاء قال لي أبي أنا أريد سلة، يعني مثلا ديب فريزر، يعني مبرد عميق، مثلا اشتري فريزر مبرد كبير، قبل الكماليات سلجة فيها فريزر يكفي، فأعطيت وعطي سير الأولاد. يريد أن يشتري هاتفا غالي الثمن وعنده ما يقضي، فالزمك العدل. من رد على أحد الحنابلة يقول من ينقل عن مذهب الحنابلة أنهم قالوا بأن التدخين حرام، هو التدخين ما كانش على عهد الإمام أحمد، التدخين شرب الدخان ما كان على عهد الإمام أحمد ولا عهد، التدخين محدث يعني العهد قريب جدا. في أي الأحوال يؤمن بالحديث الضعيف؟ يؤمن بالحديث الضعيف في أحوال كثيرة، منها إذا كان في فضائل الأعمال ولم يشتد ضعفه وكان مندرجا تحت أصل، كان مندرجا تحت أصل ويعتقد أن العمل به الاحتياط ليس ثبوت، هذا باب. وأحيانا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا أجمعت الأمة عليه، مثل حديث إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، كل طريق له فيها مقال، ولكن أجمعت الأمة على العمل به. ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إن عمل كافة به يقوي أمره. كذلك مثلا حلول الحول على المال حتى يزكى، حلول الحول على المال حتى يزكى، ليس فيه نص ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن شفع بعمل أهل الإسلام، شفع بعمل أهل الإسلام. مثلا حديث عدم استعمال الماء إذا تغيرت طعمه أو لونه أو رائحته نجاسة، كذلك نفس الحكم عليه العمل، لكن لا يثبت له سند، والله أعلم. هذا وبهذا القدر أستهدئ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم على خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، فاستعينوا بالله على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية ونحو ذلك من طرائف الكفر والضلال. وكذلك احذروا على أنفسكم من الفرق الضالة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث، تكفير والتشاؤم البغيض والرفض الخبيث، وكذلك الماتريدية والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغير ذلك من الفئات الزائغة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.